وأنصحكم أيضا بالحفظ، لأن الحفظ لا بد منه، والطالب إذا أراد أن يحفظ لوحده كلا يعني تعب ومل، وأما إذا كان يسمع مع أحد وينشط حينئذ يكون فيه نوع نشاط. أسباب المثبطة ضدها الأسباب المعينة، حينئذ من الأسباب المعينة أن يكون مع الطالب طالب آخر يأخذ معه العلم. والفقه قال أهل العلم من أصعب الفنون وأطولها، من أصعب الفنون وأطولها، والغالب أن من يكتفي بنفسه في دراسة الفقه على جهة الخصوص أنه ما يتقن. لابد أن يكون معك طالب تذاكر معه، عرف الطهارة ثم يرد عليك ثم إشكال ثم الدليل ثم وجه الاستدلال إلى آخره، وكذلك في الحفظ والتسميع لابد أن يكون معك آخر تعاون معه على البر والتقوى. ما هي أفضل طبعة للزاد للحفظ أفضلها للتعليق؟ ما أنا أحسن ما عندي طبعة هذه المذكورة مع شرح البهوتي على شرح حاشية الروضاني.